بيض الله وجهك. شكر الله لك يا شيخ جمال، وكتب الله أجرك على التفصيل الذي فصلته في السحر المحروق والمشموم، وأنت قد قلت فيه بيانا شافيا كافيا. أسأل الله أن يجزيك خيرا. الذي أرى يعني رأيي الخاص بأنه شيء دخل في الرأس، عقد تغلغلت في الرأس من ما شم، سواء في بخور عطور نباتات مما حرق وما إلى ذلك. إذن هي عقد في الرأس، هذا هو الأصل، وتأثر الرأس به تأثيرا بالغا بدوخة وصداع ورعاف وجنون وخبال وقلة تركيز وصرع ومشاكل في المخ، في المخيخ، أورام، مشاكل كذلك في السمع وفي البصر، في النطق كذلك، مسوس مع هذه الأسحار وهذه العقد، مؤثرات كثيرة. طبعا السحر يذهب لما عمل لأجله. كذلك امرأة تثني وضع برأسها طيب، الطيب هذا الذي يعمل للنساء، طيب وبعض الأدوات لكي يعني تطيب رأسها ببعض بعض المساحيق، وضع على رأسها وهي زوجة جديدة من قبل أم زوجها، فيما يظهر فيما قيل لنا إن كان صدق أو لا، لأجل الجنود، فأصابها ما أصابها. إذن لا هو محروق ولا هو مشموم، إنما هو كالمدهون أو موضوع أو ما إلى ذلك على الرأس، وتأثرت تأثرا بالغا. إذن هي عقد في الرأس لأجل جنون أو خبال أو أمراض أو صرع أو صدع أو أي مشكلة تكون في الرأس لأجل أمراض كثيرة وأدواء عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. علاجها فيما يظهر، طبعا العلاج الأكيد العظيم كما روي في الحديث، ما شكى أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلا قال احتجب. هذا هو الأمر الذي يعني فيه أعظم الفائدة، الاحتجام للرأس، الحجامة للرأس هي ذهاب الداء بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس مرة ولا مرتان ولا ثلاث، قد يكون يعني عشرات المرات. هذا الأمر الأول. طبعا من ناحية النساء، من كان ضرها عظيما في رأسها فإني أوصي بأن تحلق أو تحلق شعرها لأجل أن تنفذ الحجامة لداخل الدماغ وما إلى ذلك، ويخرج الدم المعكر والخبث والسكان في رأسها والعقد وما إلى ذلك. العلاجات الأخرى تختلف من شخص لشخص، استنشاق زي بخار زيت الحبة السوداء الحبشي، الصرخات وهي تختلف ما بينها الملح والأمور الأخرى والحناء والسدر وأمور كثيرة، يعني قد يختلف الشخص من فيها. السعوط هو من الأشياء المهمة بلا شك، السعوط بالقسط الهندي يسعط به الشخص يستفيد فائدة عظيمة. إذن الحجامة والسعوط هما أنجع العلاجات للرأس، ثم بعد ذلك يجتهد الشخص في العلاجات الأخرى كالصبخات بقدر الإمكان. للرأس طبعا الرأس مقتل، والرأس حساس، والرأس فيه يعني مشاكل عظيمة لا يستطيع الشخص حتى أن يدلكه، ليس عضلة وليس يعني شيئا تستطيع أيها الراقي أن تعمل في الرأس يعني عملا غائرا، لا تستطيع، لا تستطيع أبدا. حتى الطب الحديث يعجز في كثير من أمور الرأس، لأجل أنه لو دخلوا لبعض الخلايا لبعض دقائق الأمور في الرأس فإنه يسبب شللا والعياذ بالله، أو يسبب فقدانا لكثير من الحواس، نسأل الله العفو والعافية. ولذا الحجامة الحجامة الحجامة للرأس أنجع علاج للرأس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وأكرر الشكر الجزيل والثناء عليك يا شيخنا جمال، وسر موفقا مسددا ملهما ونحن معك. طبعا الأمور الأخرى مثل إذا أخذ من شعر الرأس وعمل في به السحر ودفن هنا أو هناك، طبعا يعمل نفس العمل للرأس لأنه يؤثر في العقل والمخ المخيخ ومراكز الإحساس، وقد يسبب أمراضا، نسأل الله العفو والعافية. فيعمل مثل ما يعمل للأسحار التي قد عملت لأجل الرأس، نسأل الله العفو والعافية. أحبتي، صاروا بعض الأمراض الروحية تؤثر على الدماغ وعلى التركيز وعلى الذهن تأثيرا بالغا يدخل في دائرة الخيالات، مثل المخدرات، مثل يعني بعض العقاقير التي تؤثر تأثيرا سلبيا على الذهن، على التركيز، على الإدراك في الدماغ. طبعا الطب النفسي يعني الآن يأتي دوره، الطب النفسي الآن يأتي دوره. قد يكون ليس هناك نوم كافي، قد يكون هناك اضطرابات قوية مؤثرة لا بد لها من مهدئات ومرقدات وبعض العقاقير التي تساعدنا في قضية التركيز والهدوء لأجل البربرة والكلام الكثير والأمور، هذه تذهب من ذاك وتلك. العلاج النفسي والعصبي الآن يأتي دوره، وقد وقفت أنا شخصيا على حالات مثل هذه، أنا المهدي وأنا كذا وأنا وأنا وأنا وأنا، قلنا ما يخالف، أنت المهدي أنت المهدي، لكن ساعدنا في نفسك. فلا تجد يعني ما هو يعني ماذا أقول يعني في تخبط عظيم. إذن الرقية والعلاج، الرقية وتوابع الرقية طبعا من الحجامة والأعشاب وما إلى ذلك نافعة بإذن الله. والطب النفسي الآن مهم جدا، يساعدنا في قضية أنه ينام، أنها تنام نوم عميق، يساعدنا في قضية بعض العقاقير التي قد تساعد في يعني بعض الأمور في الدماغ، هذه من الأشياء المهمة جدا. ولذلك لا يغفل عن الرقية وتوابعها ولا عن العلاج النفسي، فإنه فيما أرى أنه قد أتى دوره الآن، قد أتى دوره الآن، لأن هؤلاء قد دخلوا في دائرة حرجة ولا بد من الترفق بهم، ولا بد من يعني أن أهاليهم ينتبهوا لهم، لأنهم مساكين يعني يصبحون في غياهب الجب يعني الذي هم فيه، نسأل الله العفو والعافية، من ضلال، من خيالات، من أوهام، من وسوسة عظيمة تؤثر عليهم تأثيرا بالغا، ويدخلون في دائرة حتى بعضهم الإلحاد، الشيء يتصورونه ويتخيلونه وليس موجودا، يعني يعتبرون في دائرة المسكنة مساكين، والذلة والانهزامية العظيمة، هذه من غلبة المرض. طبعا قد يكون هناك مسوس، قد يكون هناك عقاد، قد يكون هناك أسحار من جن، كل شيء محتمل الآن، قد يكون هناك نفسية مدمرة كانت وأصبحت، أمور كثيرة. طبعا الراقي لابد أن ينتبه من جميع النواحي الاجتماعية، النفسية، المعيشة، كيف الأهل، الأقارب، الوالد، الوالدة، الزوج إن كان المرأة متزوجة، الزوجة إن كان هو متزوج، ينظر لكل شيء حتى يحاول أن يوفق في قضية أن يضع يده على الجرح الذي هو يعني مؤثر عليه تأثيرا فعلا مع المتابعة. الحجامة، تلو الحجامة تساعدنا كثيرا في تصفية الرأس وتنقية الذهن وذهاب الأخلاق التي في الدماغ. في الحديث ما شكى أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلا قال احتجم. حجامة مهمة يا جماعة، وإني لا يعني أشك في شفاء المريض مرضا روحيا إذا قال أنه قد شفي ولم يحتجم، أشك في صدقه، لأن الحجامة شيء عظيم ويطهر الله بها الجسد مما فيه، نسأل الله العفو والعافية. لعلي قد أوجزت ولعلي قد وفقت، ونسأل الله أن يبصرنا يا إخواني. والله أننا نقف على عند كثير أو بعض الحالات نقف عاجزين فعلا، لكن الغريق يعني في غمة عظيمة وفي غلبة عظيمة، الغريق في البحر قد ينازع الموت، قد يرى ملك الموت. الغريق قد لا يستطيع أن يمد يده لحبل ممن ينقله، قد لا يستطيع أن يساعد من يحمله ومن ينتشله من وطأة عظيمة هو فيها في بحر اللجي، قد لا يستطيع. لكن الراقي بتبصير الله له وبنور الله الذي يؤتيه لعله أن ينقله، لعله أن يأخذ بيده. كذلك الرياضة والمباحات وما إلى ذلك مطلوبة للمرضى هؤلاء، الرياضة والتسلية والذهاب والفلة والتمشية والسباحة، يذهب على البحر، يسافر هنا وهناك، لأن وطأة ما عليه تزداد بتقوقعه وبجلوسه بين جدران أربعة في ظلام دامس على غلبة من أمره يندب حظه. وكذلك يعني يتذكر أيام الخلف كان أو كانت، ويتذكر أياما هو الآن وهي الآن في في في في ضنك عظيم. ولذلك لابد أن يتحرر من هذه القيود، لابد أن يساعدنا نفسيا عضويا حسيا جسديا، لابد أن الراقي ومن حوله من أهله أن يساعدوه ينقذوه يجتهدوا معه. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعفو مبتلانا إنك على ذلك القدير تبقي إليك، والله أعلى وأعلم. طبعا دكتور علي الله يوفقك ويسر أمرك، قضية الكي بصراحة يعني طبعا هو موجود في تهامة كثيرة، وأنا تهامي والكل يعرف ذلك. التهامي هو من كان في السهول، فنحن ما بين أهل الجبال وما بين أهل السواحل، فنحن في النصف. فأقول أن الكي هذا منتشر عندنا، نعالج به أمراض الصدر وأمراض الرأس كذلك، نعالج به كذلك عرق النفا وما إلى ذلك، أمور كثيرة من الاستطبابات للكي. طبعا الكي مثل غيره من العلاجات التي لا تنفع إلا بإرادة الله، فإذا وقع الدواء على الداء في كل شيء يعتبر، في هذا الحديث عام، فإذا وقع الدواء على الداء برع بإذن الله، وكذلك الكي. فبعض الناس الكي قد نفعه والبعض قد لا ينفعه، أما أنه يضره فهذا قد يكون، لما لا، مثل المضادات الحيوية وغير المضادات الحيوية قد تضر ولا تنفع، أو قد يكون ضررها أبلغ من نفعها. العلاجات النفسية كذلك، العلاجات العصبية كذلك، قد تضر ضرا مع الزمن واضحا وملموسا ومحسوسا ومشاهدة، سواء يعني شيء داخلي في المخ وفي المخيخ وما إلى ذلك في الدماغ، أو شيء ظاهري ما بين البدانة وغير ذلك. لكن هي طب وطب معروف وفيه الماهر فيه وغير الماهر. فالماهر من يسر الله له وعرف الأمكنة وعرف المراكز التي قد يعني تحتاج لتلك المواضع من وقع الكي، وأناس اتخذوها مهنة يقتاتون منها وهم ليسوا من أهلها، فقد يكون ضروا ولم ينفعوا لجهلهم بمواقعها وكذلك لعدم الدراية فيها والخبرة، وهي مثل غيرها في الطب. فالكي يعتبر من الطب، من الطب القديم المعروف بل والمشتهر والنافع الناجع بإذن الله، هذا ملموس ومعروف. عندنا قد يتعالج الطفل من مرض الصدر سنوات بالعلاج الطبي الحديث، دكتور علي بالطب حقكم أنتم، طبعا الدكتور علي طبيب قلب أسأل الله أن يبارك فيه وينفع به، ويأتي هذا الطفل بلذعة من النار، كذا لذعة ثلاث أو أربع فيما يقرره طبعا الطبيب الماهر طبيب الكي، وإذ بالله سبحانه وتعالى ينفع ذاك الطفل بهذه الكيات وعلى مرمى وعلى يعني مرأة ومسمع يشفى ذاك الطفل، وهذا كثير جدا، وهذا كثير جدا. نسأل الله أن يفقهنا أنا وإياكم يا أحبابي، نحن بحاجة لكل الطب في بعض الحاجات يساعدنا وينقذ ذات الشخص كما أسلفت سابقا. والله أعلى وأعلم، نحبكم عمر. طبعا أحبتي الكرام، الأمراض الروحية أول علاج لها وأول شفاء لها وأول دواء لها القرآن العظيم، معروف، وهذا الكل يعني مقر به منا نحن الرقاه. فقد يبدأ الشخص بغير القرآن بغير الرقية فيكون هناك نفع لكنه ناقص جدا بلا شك، بعكس من إذا بدأ بالرقية فإنه ينتفع نفعا عظيما ويبقى عليه بعض الشيء من الآثار قد يكون الخلاص منها في غير الرقية، كالحجامة، كالطب، طب الأعشاب، كالطب الحديث كذلك وما إلى ذلك. إذن هناك فرق شاسع بين من بدأ في الرقية الشرعية وبين من بدأ بغير الرقية من العلاجات أو من الاستطبابات الأخرى، فالفرق واضح وشاسع بلا شك. ممكن العلاجات النفسية والعصبية قد تهدئ روع وضيم من كان عنده آثار العين والحسد والسحر وما إلى ذلك، لكن ليس علاجا، ليس العلاج الناجع الذي به يشفى ويهدى ويكفى ويعصم مما قد ألم به. نسأل الله أن يفقهنا وينور بصائرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ربنا ويرضى. أحبتي الكرام، الله سبحانه وتعالى كما يبتلي بعض عباده فإنه قد يخفف عنهم من طريق آخر، وقد يجعل لهم سبحانه وتعالى ركنا شديدا وعضدا وسندا بعده سبحانه وتعالى يعتمدون عليه ويساعدهم في محنتهم وفيما هم فيه، ويعايشون من ضيم عظيم ومن ضر عظيم ومن سحر عظيم ومن حسد شديد ومن مسوس خبثاء في الجسد، مثل الراقي الراقي الذي يسخره الله لهؤلاء القوم قد يكون من الذين قد يسر الله لهؤلاء القوم الذين هم في ضر عظيم وجعل لهم متنفسا يتنفسون به عن طريق هذا الراقي، سخره الله لهم وقته وجهده، قد يكون حتى الأجر الذي يقتضيه إن كان يشترط أو إن كان منهم هكذا، قد يكون حتى لا يفي بغرضه ولا بتعبه ولا بجهده ولا بتحسن قد حصل بفضله سبحانه وتعالى ثم بمتابعته، لكنه تسخير من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله على هؤلاء القوم الذين قد جعل الله لهم متنفسا وجعل لهم من لدنه سبحانه وتعالى رحمة وسكينة وطمأنينة لهؤلاء الناس. قلنا أن الراقي قد يكون من هؤلاء الذين قد يجتبيهم ويصطفيهم ويسخرهم لهؤلاء الناس المضرورين، فقد يكون من أولياء الله ومن خاصته، لكنهم في بلاء، والبلاء يعظم بالأولياء كما في الحديث: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وأعظم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فليس كل مسحور من البغاة المعتدين من الخبيثين الذين لا خلاق لهم أبدا، وليس كل ممسوس من العصاة من الذين لا يقبل الله لهم صلاة ولا لا يقبل الله لهم دعاء ولا لظلمهم وبغيهم أبدا. فكثير من الممسوسين وكثير من المسحورين وكثير من المبتلين في اصطفاء وفي اختيار، وما أصابهم ما أصابهم إلا لحكمة بالغة. لأجل ماذا؟ لأجل درجات عاليات مع رضا رب الأرض والسماوات لا ينالونها إلا بهذا البلاء، فاختاره الله لهم ليبلغوا ما يبلغوا من رضا من الله سبحانه ومن رحمة يبلغونها ومن رفعة يرفعهم الله بها مكانا عليا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالصبر والثبات وفي الآخرة في رضوان الله، فإن الجنة درجات كما تعلمون. إذن ممن يسخرهم الله سبحانه وتعالى هذا الراقي، هذا الراقي الذي ينقذهم الله، قد ينقذهم الله به. وكذلك أحبة الكرام، بعض المسوس الذين في الجسد قد يجعلهم الله سبحانه وتعالى رحمة لهؤلاء الناس حتى ولو كانوا كفارا، فقد يجري الله سبحانه وتعالى على أيديهم، على ألسنتهم، وفي بعض ما يأمرون به وما ينصحون به وما يوسوسون به شيئا عظيما من الخلاص ومن النجاة ومن التوفيق لهؤلاء الذين يعني هم مبتلين، نسأل الله العفو والعافية. فكم الحالات كثيرة التي نتابعها وفيها من فيها من المسلمين المظلومين الذين أتوا عن طريق سواء الأسحار أو الأحساد أو العيون، أو أنهم من قديم كانوا في الأجساد فابتلوا هؤلاء القوم هؤلاء الناس بالآثار الجديدة فكانوا عونا لهم بعد الله سبحانه وسندا لهم وعضدا لهم في محنتهم وفيما هم فيه من بلاء عظيم. فالله سبحانه وتعالى رحيم، والله جل وعلا لطيف، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، ولذا لا يستغرب هذا، لا يستغرب. فكم من شخص كان في غلبة من أمره فخفف الله عنه براق يرقيه أو بساكن فيه قد دله قد أخرجه، حتى أن البعض يقول افعلوا هذا الأمر في هذا الوقت لا ينفع له إلا هذا، تتبعوا احجموا في هذا المكان، اقرأوا تلك السورة، ليقرأ المريض ذاك الورد، ليعرض للرقية عاجلا. سبحان الله العظيم، ممن من المسوس الذين في الجسد أو من حول الجسد، من الذين يجعلهم الله سبحانه وتعالى عونا لهذا وذاك من الذين قد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولله جنود السماوات والأرض، ويقول سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعل لنا نورا وبصيرة طيبة مباركة من لدنه، فإنه الرحيم الرحمن الكريم المنان سبحانه وتعالى. طبعا أحبتي الكرام، المسوس في الجسد عادة طبعا هي تتكلم على لسان الشخص، ولا مانع وهو حاصل في أن تكتب بخط اليد أو ترسل بالجوال أو بغيره. هذه رسالة من أحد المسوس في الجسد حينما هو يتكلم عنها وما إلى ذلك كلاما كثيرا، فقلت له: هل هي بحاجة للرقية؟ طبعا ضرها عظيم وغلبتها كبيرة، عافاها الله وعافى مرضانا أجمعين، إنه على ذلك قدير. قال: هذه، يقول هو، هذه مفروض تتنفس رقية. كلام صراحة يكتب بماء العين، ويعلم بصراحة بأن ذاك الموصي يخاف الله ويرغب في نفعها ودفع الضر عنها، فهي في غلبة من أمرها، هذا يقينا. وأنا كراقي أتابعها وغيري من الرقاة ندرك ذلك، وعليها من التجديد، وعليها من أذى الإنس والجن ما الله به عليم. وهذه الأربع الجمل التي قالها المس الذي في الجسد، هذه مفروض تتنفس رقية، كلام معقول وكلام فعلا يعني يدلنا دلالة واضحة بأن الغلبة عظيم على تلك المرأة، ويدلنا على أنه صادق وليس بكاذب. فبعض المسوس تتكلم، ولعلها أن تكثر الكلام، لكن يتبين لك بأنه مخادع، بأنه خبيث كاذب، بأنه يعني يحاول أن يداري لأجل أن يجلس، افعلوا كذا وافعلوا كذا لأجل أن يعني يضحك على الناس، لأجل مآرب له. لكن فيما ظهر لي والله أعلم في هذا المس خاصة، وفي مسوس أخرى في غيرها من الحالات، فعلا أن الله سبحانه وتعالى قد ينجي بعض عباده بمسوس فيه، مسلمين مؤمنين، هذا يعني شيء يقين. وكذلك قد يكون كفارا في قلوبهم رحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذا دليل بأن هناك كفار لكنهم قريبون إلى المسلمين مودة وعطفا وشفقة، قد تكون الرحمة العامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض، وقد يكون يعني قرب المنهج كذلك بعض الأمور القريبة ما بين كتبهم وما بين القرآن، قد يكون. على العموم يا أحبتي الكرام لابد أن ننظر للحالات نظرة عامة، نظرة واسعة، نظرة شاملة، وتكون نظراتنا كذلك لهذه الحالة ننظر لمن فيها من المسوس، فقد يبعث الله سبحانه وتعالى من في جسد من في جسدها من مس عاشق أو ظالم أو حاسد أو ساحر، يهودي أو نصراني أو مشرك أو ملحد أو مسلم، قد ينقذها الله به تلك الحالة، ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى. فيعني وصية مني لأحبتي الرقاه أن ينتبهوا لهذا الأمر. وكذلك المرضى لا يستغرب ذلك، فإن الله له جند وما يعلم جنود ربك إلا هو كما قال سبحانه وتعالى، فالأمر يعني يسير، الله سبحانه وتعالى من جنوده الملائكة، من جنوده بعض البشر، من جنوده بعض الحيوانات، بعض الحشرات، كل شيء من جنوده سبحانه وتعالى، ما يشاؤه أن يكون جنديا له وقع بأمره سبحانه وتعالى، فلعلها أن تكون حديدة من جنده، يأمر الله سبحانه وتعالى أن تقع على عدو ظالم فتصيبه في مقتل، فيريح الله الناس من شره ومن ضره ومن مكره ومن كيده. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. قضية الراقي يتبحر في المسائل قضية جيدة وطيبة ومطلوبة، وفي نفس الوقت إذا تبحر لابد أن يكون غواصا، ولابد أن يكون مدركا لعمق البحر الذي يبحر فيه ويغوص فيه، لابد. فالرقية وأمور الرقية فيها أحوال كثيرة، وكثير من الحالات أصل الطلاق فيها مبني على أن الشيطان يريد أن يلبس من كان السبب من الشياطين تاجا فوق رأسه لأنه قد فرق، ومعروف الحديث في ذلك، فلا بد أن يعني لا نغفل عن هذا الأمر. صحيح أن هناك مشاكل، صحيح أن هناك نفسية، صحيح أن هناك بعض الأمور التي قد تنغص المعيشة بين الزوجين في البيت، لكن نحن على مدار بأن الشيطان يريد أن يلبس من كان من المقربين إليه تاجا لأنه قد هدم بيتا من بيوت المسلمين بحصول الطلاق بين الزوجين. وعادة السحر والحسد والافتعالات الشيطانية المعروفة هي السبب في ذلك، والواقع يشهد، فكم من بيت قد صلح بالرقية، وكم من بيت قد عمر بالقرآن وقد ذهبت أخلاق سيئة منه، وقد ذهبت بل نسفت جبال من العقد كانت في قلب الزوج لزوجته، وفي قلب الزوجة لزوجها، وفي البيت للزوجين، معروف هذا. ولذا قد يكون هناك بعض المشاكل لكنها تدارك وتحل، ولن يجو زوجين قريبين أن يترك أحدهما الآخر إلا لأمر خطير عظيم، والأمر الخطير العظيم الذي فيه التباس وفيه شيء صامت متلون لا يعرف، لأجل ماذا؟ إلا السحر والحسد وتوابع ذلك. أجارنا الله إياه. أحبتي الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله، نسيكم بالعفو والعافية أجمعين يا رب العالمين. التعدي في الإصابة، معنى التعدي في الإصابة أن الشخص عنده شيء ولكن ما عنده يتعدى لغيره، يتعدى لغيره، فما في الزوج يتعدى إلى الزوجة، وما في الزوج وما في الزوجة يتعدى إلى الزوج، وما في الزوج أو ما في الأب أو الأم يتعدى إلى الذرية، وما في الأخ قد يتعدى إلى الأخت، وما في الصديق قد يتعدى إلى صديقه، وما إلى ذلك. وهذا يحصل وهو كثير، إما أن يكون فيما أراه أن تكون الإصابة سواء العين لهما أو السحر أكلاه سواء، أو أنه عن طريق ظلم وانتقام من خبيث في الجسد، فهو قد فعل الأفاعيل لأجل أن يجعل في ذاك أو في تلك ما يكون للشخص الذي هو فيه، فيعقد العقد حتى تستشري هذه الأمراض وتتشعب أطرافها ويصعب علاجها وما إلى ذلك من كيد السحرة ومن خبث هؤلاء المرضى، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك يكون انتقاما، لا سيما إن كان هناك متابعة في العلاج، في العطف، في الحب، في الرفق، في البذل وما إلى ذلك، فإنه يعمل لأجل الانتقام، لأجل أن يكون هناك بعد وهناك ضر في ذاك، لأجل ألا يقترب منه، ولأجل ألا يعطف عليه، ولأجل ألا يساعده في علاجه، لأجل أن يطول وأن يعظم البلاء وألا ينفك وألا يتعالج وألا يشفى من ذاك البلاء. فهذه من الأصناف العظيمة التي قد يعني نتعرض لها. طبعا لابد طبعا يكون هناك المشترك، هو يدخل من ضمنه البلاء المشترك بين أفراد العائلة، بين الأم وذريتها، بين شريكين سواء في تجارة، صديقين وما إلى ذلك. العلاج طبعا هو الرقية بلا شك، البرنامج العلاجي وجلسات الحجامة وما إلى ذلك، لكن هل للطرف الآخر أن يدخل في العلاج؟ نعم بلا شك له أن يدخل، لا سيما أنه قد يكون فيه ضر، قد يكون فيه عقد، فينبغي له أن يتعالج لأجل أولا يعالج نفسه، لأن فيه الضر وقد يكون ظاهرا بلا شك وبلا ريب في أخلاقه، في معاملته، في رزقه وما إلى ذلك، وذاك الذي هو الأصل، الحديث آنفا كان عن الفرع، أما الأصل فإنه يتوجه عليه أن ينتبه لنفسه وأن يتعالج علاجا دقيقا، علاجا أكيدا، علاجا فيه متابعة وفيه قوة وفيه اجتهاد بالغ، حتى يذهب الله ما فيه له وما فيه لغيره من هذه العقد ومن الأسحار والأحساد، نسأل الله العفو والعافية. أجارنا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم، قلت ذلك تبصرة، أسأل الله أن يجعل لي ولكم نورا نمشي به في الناس، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والله أعلى وأعلم جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالعفو والعافية. أحبتي الفضلاء النبلاء الكرماء، طبعا بلا شك أن المريض يكفيه مرضه ولا ينبغي له أن يزيد نفسه بلاء، ويكفيه أن يجتهد على نفسه إلى أن ينجيه الله سبحانه وتعالى، إلى أن ينجيه الله جل وعلا مما هو فيه. مرادي من هذا الكلام بارك الله فيكم أن المريض لا ينبغي له أن يقرأ على غيره إلا بالضرورة القصوى طبعا، القراءة تعتبر منقذة أو منجية أو آيات سكينة هما إلى ذلك. أما مضل العلاج والجلوس لأجل معالجة الناس أو ما إلى ذلك من قبل المريض، ففي وجهة نظري القاصرة سواء كنت محقا أم لا فلي القول في ذلك. من أراد أن يتبع قولي أو لا يتبع فكلامي ليس كتابا منزلا وليس فرضا على الجميع، إنما هو رأي. وأسأل الله أن يوفقني ويسددني في رأيي أن المريض يكفيه ما هو عليه من مرض ومن غلبة ومن قهر من سحر ساحر ومن عقد فيه ومن حوله ومن وطأة من هو فيه ومن هو من حوله يؤذيه. وحينما يتابع حالات الناس فإنه حين ذاك يكون بين أمور كثيرة، بين أمور انتقام من هؤلاء سواء من سحرة الإنس أو الجن أو ممن عشق العسادة هؤلاء الذين يعالجهم، فهو تحت وطأة انتقام منهم لأنه قد يؤذيهم، وكذلك من وطأة من فيه لأنه قد يؤذيهم كذلك، يؤذيهم بعدة أمور، يؤذيهم بأذية هؤلاء الذين قد كانوا سببا فيما هم سلام الله، هؤلاء القوم الذين تسببوا الذين تسبب هو في أذيتهم من المظلومين من المسوس الظالمة، فإنه بلا شك عليه أذية منهم. ولذا المريض يجتهد على نفسه إلى أن يوفقه الله سبحانه وتعالى، وكذلك يكون تحت وطأة تهمة بأنه مسحور بأنه ممسوس فيكون تحت وطأة من علمك هذا ما أدراك بهذا، فيكون تحت وطأة استعانة بمن فيه، فقد يكون من فيه ساحر فيعلمه أو يوسوس له فيدخل في دائرة الاستعانة بالجن ويدخل في دائرة التهمة على نفسه بأنه قد يكون نسأل الله العفو والعافية لا يمتهن الرقية إلا لأجل من فيه ولأجل أن يبرز عضلات دربته ومهنته ومهرته في هذا المجال، وإنما هو بمن فيه وليس به هو، ليس بقراءته، إنما تحت وطأة من فيه وهذا حاصل. لكنه سرعان ما يكون والعياذ بالله في غلبة من أمره، وتظهر بلا شك مع الوقت كذبات كثيرة ممن فيهم هؤلاء الذين قد خذلوه وقد تكهنوا في كثير من الأمور فباءوا وفشلوا وخابوا وخسروا، وحين ذاك تكون التهمة لاصقة في ذاك الراقي أو في تلك الراقية. ولذا ينبغي بل يجب فيما أرى أن يجتهد الشخص على نفسه في العلاج ويعالج نفسه ويطيب مما فيه، ثم بعد ذلك لو عنده همة وعنده علم فإنه يجتهد في معالجة المرضى بعد أن شفاه الله وبعد أن شفاه الله وعافى. أما أن يجترئ ويدخل في هذا المجال وهو مكبل وهو مربط وعليه العقد من كل ناحية، السحار عليه والأسحار من حوله والعقد فيه والمسوس فيه، فإنه فيما أرى لأنه قد يظل ويظل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم للصواب، وأن يهدي الضال، وأن يشفي المرضى، وأن يعافي المبتلى، إنه على ذلك قدير، والله أعلى وأعلم. إنما هو رأي مني، وقد أكون موفقا وقد أكون غير موفق، لكن هو اجتهاد مني، وأسأل الله أن أكون صائدا فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بصراحة قضية الجلوس مع المريض وسؤاله أسئلة كثيرة، هذا هو المطلوب وهذا هو المرجو من الراقي، أن يلم بكل صغيرة وكبيرة لذاك المريض، بحيث يعرف تفاصيل وجزئيات حياته اليومية، سبحان الله العظيم. قد يكون سؤال عابر بإجابته منه يبين الله لك أثرا عظيما، يختصر لك المسافة ويختصر عليك جهدا ووقتا كبيرا، بكلمة منه، بلفظة منه، بإجابة منه يعني يجعل الله لك نورا في وضع يدك، في وضع يدك على الجرح الذي به بإذن الله سبحانه وتعالى يتبين لك قد لا يتبين ممن قد لم يكن واضحا لمن كان قبلك. ولذا اجلس مع المريض ايها الراقي، دردش معه، اجعل يعني صحبه، واجعل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تعارف منها القلوب جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف. اجعلها يعني جلسه الفه قبل كل شيء، وتعارف وش عندك، ماذا يحصل لك، ماذا تشتكي منه، من متى تملك الأعراض، وابدأ اسأل عن كل عضو في الجسد: الرأس تشتكي منه، القلب، الصدر، البطن، الرحم، المرأة، الأحلام، النوم، الظهر، الأمراض اللي قد تعرضت لها، الرقاة الذين ذهبت إليهم ماذا قالوا لك، ماذا تحس به عند الرقية منهم عليك. قال: والله ذهبت لساحر مثلا. اعترف لك، لا تشنعه، لا تعنفه، كن رحيما به، ادعوه إلى التوبة. قد يبدي لك بعض المرات أنه قد غلط في كبيرة من الكبائر، لا تعنفه، لا تشنعه، بل افتح له باب التوبة، افتح له باب الإنابة، شجعه على أن يكون قريبا إلى الله، والتوبة يمحو الله بها الذنب، وكذلك مدعاه إلى باب الشفاء والعافية مما ابتلاك به، فقد يكون البلاء بسبب الذنب والمعصية. كن لطيفا به، كن رحيما به، ابتسم في وجهه، أره منك يعني حسن الاستماع والاهتمام، كذلك اترك الجوال، اترك أي أحد يتكلم غيره إلا إذا كان غيره أفهم منه أو أدرك منه أو سيعطيك شيئا مهما عنه. لا تغب عنه بلحظك، بلفظك، بسمعك، أرعه سمعك، افتح له قلبك، لعله يعطيك سرا به ينفعك الله في علاجه وفي متابعته، ثم بعد ذلك يسهل عليك شفاؤه، بل ويكون في وقت وجيز وتأخذ ما لم يأخذه غيرك في سنين، تأخذه في سويعات لو يسر الله لك ذلك. ولذلك يعني الرقية تعتبر من الفنون التي يجب على الراقي أن يتقنها. فهناك الروح الطيبة، وهناك الدربة، وهناك الأخلاق، وهناك لين الجانب، وهناك الموطئين أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وهناك الرحماء بينهم. لابد من المشي على هذه الصفات وغيرها من الصفات الطيبة. لابد أن يكون الراقي كذلك حسن المظهر، طيب الريح، كذلك رائحة فمه طيبة، يستاك الفرشاة والمعجون دائمة، خيط الأسنان دائم، لا يأكل بصلا ثم يذهب إلى الناس وينفث عليهم رائحته بصل وثوم. أمور يعني ينبغي للراقي أن يفقهها ويفهمها، لأن المرقي ومن فيه المريض ومن فيه يعرفون هل هذا راق أصلي أو أنه مقلد تقليد. صراحة أسأل الله بأسماء وصفاته أن يفقهنا وأن يعلمنا، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجليل. حي الله المشايخ، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. طبعا المسهلات كثيرة، منها ما هو مأمون ومنها ما ليس بمأمون، يعني أنه قد يكون خطيرا على الشخص الذي يستخدمه، لأجل بطون الناس ليست يعني سواء قوية كلها وما إلى ذلك. وناس يأخذون السنة يشربونه ولا فائدة، محجرة، وكذلك لا إخراج أبدا، نسأل الله العفو والعافية، مما يدل على قوة العارق، قوة السائل، قدم الخبث، عظمه مربوط ومعقود وما وغير ذلك. قد يكون هناك كذلك بعض الأسحار الأخرى التي أدخلت في البطن، نسأل الله العفو والعافية. هذا أمر. الأمر الآخر، الملينات في البداية جيدة، التدليك والتفريك للبطن جيد، الحجامة لرأس المائدة وللظهر جيد، شرب زيت الزيتون جيد، كذلك زيت الخروع موجود في الصيدلية، زيت الخروع يعتبر مسهل وقوي، يستخدم ثلاثة أيام وراء بعض، ثلاثة أيام متتابعة يشرب زيت الخروع مع حليب دافي كل يوم عبوة كاملة. طبعا أتكلم عن البالغ أنا، كل يوم عبوة كاملة، هذه تساعد بإذن الله سبحانه وتعالى في الإخراج. لكن كما قلت يا أحبتي، هناك أشياء غريبة وعجيبة قد تكون في البطن، فلا بد من التركيز عليها في الدعاء. فقد يظهر هناك إبر، مسامير، خرج، ورق، حبال ومن هذا القبيل، أو أشياء مجمدة، صدي على بلغم في الفضلات متحجرة في الأمعاء كذلك. يركز على اللهم أبطل عقدا وحللها وفكها ومرابطا في الأحشاء وفي الأمعاء. شرب الماء المقروء عليه كثيرا، هذا يساعدنا كثيرا في فك العقد بإذن الله. التقيؤ كذلك يساعدنا في إخراج ما في المعدة، المسهلات من أسفل، ما كان آيلا للسقوط من أسفل من تحت، مع المخارج السفلية من رحم المرأة ومن الأدبار ومن الفروج كذلك، أما من أعلى فهو يعتبر كذلك متنفس. فنحن ما بين الاستقاء وما بين المسهلات، وحديثنا عن المسهلات لكن كذلك بحذر. والراقي هو الذي قد يتبين له أن هناك أشياء غريبة، أشياء عجيبة، أشياء قديمة مربوطة ومعقودة وما إلى ذلك. وإذا شرب الماء المقروء عليه باستمرار، شرب زيت الزيتون، العسل كذلك، الإفراط في العسل، العسل النقي طبعا، ملعقتين ثلاث في اليوم أربع، مع ماء دافي ما في مشكلة، مع زيت الزيتون كذلك كأس الشفاء، يمشي الحال بإذن الله سبحانه وتعالى. ويساعدنا كثيرا في قضية الإخراج، في قضية الإخراج. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. العقد كثيرة والبطن يعني يعتبر وعاء، وقضية قضية البطن وعاء، قضية ماذا؟ قضية يعني شيء عظيم ليس بالسهل. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من يموت، أن من يموت مبطونا فإنه شهيد، دليل على أنه يذوق أعظم المصائب وأعظم المرارات التي تمر عليه وبها يموت ألف موتة لأجل ما في بطنه، نسأل الله العفو والعافية. ولذا تتبع خطوات كثيرة في قضية أني أجتهد في إخراج ما في البطن، ما بين القيء، ما بين ملاعق العسل، ما بين زيت الزيتون، ما بين الماء المقروء عليه، ما بين زيت الخروع، ما بين التدليك والتفريك للبطن للظهر ولأسفل البطن، ما بين كاسات الحجامة على رأس المعدة على البطن في الظهر كذلك، والصبر هي مسألته صبر، فلا بد من الصبر في إخراجه. أما في يوم وليلة وأنا مع شيء عظيم وأنا مع شيء قديم، فمن كان مستعجلا في شفاء مرضاه فلا يبدأ معهم ولا يرهق نفسه ويرهقهم. والصبر، الصبر فإن الصبر يتبعه النصر، والنصر معه والتوفيق معه بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. السحر المدفون قضية كبيرة وعظيمة بلا شك، لكن هناك عدة أمور لعل الله أن يسر وتوجز في هذه الكلمة. أولا يبحث عنه لعله أن يخرج، يبحث عنه ولو كان في الإمكان أن يخرج ويجتهد في ذلك فيخرج، فيخرج من قبل الراقي أو أهل المريض أو ما إلى ذلك، سواء خيوط أو شعر أو أظفار أو أوراق أو صبح أو خرز أو عظام أو ميتة أو بعض أجزاء الميتة أو دما أو كيسا أو قرطاسا أو دمية أو مسمارا أو إبرة أو ما إلى ذلك، فإنها تخرج. إن كان هناك العقد ظاهرة يجتهد الشخص في أن تفك هذه العقد وتحلل بفكها أو بتمزيقها أو بقطعها أو بقصها أو ما إلى ذلك، ثم توضع هذه الأشياء ما وجد في ماء مقروء عليه، ولو خلط بالماء وضع فيه الملح وغير الملح وغير الملح لكان جيدا بإذن الله. طبعا السحر المدهون أو المرشوش أو المنثور أو المذور في البيت، لو خرج الشخص من البيت فإنه يقل تأثيره عنه، عادة يقل تأثيره عنه، ليس كالسحر الذي في الجسد يحمله معه أينما كان، ولعله أن يكون في ذاك البيت لئلا يتزوج، لأن يربط ويقعد في ذاك البيت للمرض والوهن والخيالات في ذاك البيت. إذا خرج من البيت عادة، أقول قد يكون عادة، فإنه يقل تأثير السحر المدفون لذاك ولتلك. ولذا نحن نوصي بالخروج من البيوت إن لم يستطع الشخص أن يخرج تحت ذاك الأذى وتلك الأسحار والعقد من البيت ومن غرفه ومن أحواشه ما استطاع أو ما تبين له أو لم يدري هل هو مدفون أم مرشوش أو اختلط عليه الأمر أو صعب عليه أو لم يجد من يساعده، فإنه حين ذاك إن لم يعني يقرأ كثيرا في البيت من قبل راكن أو من قبل ذاك الشخص أن يجتهد على نفسه، فإنه حين ذاك يخرج الشخص من البيت بقدر الإمكان، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ستقل وطأة ذاك السحر عليه يقينا إن شاء الله. ولذا نحن نوصي بأن من كان هناك له شيء لأجل التعطيل في البيت، فإن نظرة الخطوبة وإن أمور الزواج وما إلى ذلك فإن ذلك كله يكون، والنظرة الشرعية وما إلى ذلك للفتيات، فإن ذلك كله يكون خارج البيت ولا يكون داخل البيت لأجل أن تكون الوطأة أقل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكثير ممن ابتلي بهذه الأسحار في البيوت إذا خرجوا من بيوتهم طابوا وتحسنوا وكانوا في أمن ودعة نوعا ما، أنا أقول لا سيما لمن كان يريد أن يرجع، لكن لمن كان لا يرجع وفي نيته أن لا يرجع وتيسر له أن لا يرجع سواء من ذاك البيت أو من تلك المنطقة أو من ذاك تلك القرية أو الحي أو المدينة، فإنه حين ذاك قد يسلمه الله سبحانه وتعالى ويشافيه ويعافيه من ذاك الأثر المدفون له أو المرشوش أو المنثور أو المضروب أو المدسوس هنا وهناك في البيت أو في الطرقات أو ما إلى ذلك. هذا ما أراه، والله أعلى وأعلم، وأسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضاكم وأن يعافي مبتلانا ومبتلاكم أجمعين بمنه وكرمه وجوده سبحانه. أخواني الفضلاء بارك الله فيكم، من ناحية استنطاق الجان طبعا إن كان شيئا قليلا يسيرا جديدا فقد لا يحتاج أن ينطق الجان ويكتفى بذهابه أو قتله أو إخراجه لو تمكن الراقي من ذلك وانتهينا. نحن نتكلم في نطق الجان لمن كانت أمورهم عسيرة، لمن كانت أمورهم قديمة، لمن كانت أمورهم عظيمة، هؤلاء يحتاجون إلى مدد الله سبحانه وتعالى من الإنس ومن الجن، والله يجعل لهم من ملائكته سبحانه وتعالى نصرة منه، تتنزل عليهم الملائكة كما قال الله سبحانه فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكثير من الحالات قد يدل الله الراقي بساكن في الجسد يعلمه أين السحر، يعلمه من الحاسد حتى يحذر، يعلمه من العائي حتى يؤخذ من أثره فيستفيد ذاك أو تلك. أما أني أحجم وأقول أن الجان لا يتكلم ولا أريده أن يتكلم معي ولا أريده أن ينطق ولا أريد، أنا أرى أن هذا ليس في محله. صحيح لمن كان يعني ضره قليل أو يعني جديد أو ما إلى ذلك ما في مشكلة ولا أريد، انتهينا وخلاص، لعلها عين عابرة، لعله شيء عابر من أذى أو ما إلى ذلك وانتهينا. لكن أنا أتكلم لمن له 10 سنين وعشرون عاما وثلاثون عاما، أتكلم لمن كان سحره يتجدد بالليل والنهار، أنا أتكلم لمن كان على غلبة من أمره سنين طوال لا يعلم ما عنده أو علم لكنه في ضر عظيم، وحتى الرقاه وهم رقاه يهربون منه. يعني أنا أشرف على بعض الحالات وقد يشرف عليها البعض منكم من الحالات الأخرى، تقول يا شيخ الرقاه أتصل عليهم أنسق معهم ولا يأتون إلي ولا يردون، حتى بعض الرقاه لا يرد حتى الرد. لما فعلا مما يدل على أن هناك سحر عظيم كما قال الله وجاءوا بسحر عظيم. ولا يعظم الله إلا العظيم، ما كان عظيما يعظمه الله. قضية سحر عظيم قضية شيء عظيم فيه خيال، فيه دقائق، شيء لا يصدق، تصدق أو لا تصدق براحتك بكيفك، لكنه موجود، هذا من عظمته، هذا هو. ولذلك نحن بحاجة لأن يعني أكثر من راقي في الجلسة الواحدة، أو اليوم عند فلان، غدا عند فلان، غدا عند فلان، وهكذا نتناوب على تلك الحالة. كذلك إن بدا لنا جان وتكلم لعله أن يسمع له، لعله أن يكون فاقا، لعله أن يدلي بشيء ينفع. أما أني إن ثبت بأنه قد كذب مرارا أو ما إلى ذلك فأنا معك من ناحية، ومن ناحية أخرى أقول قد يكون دل على مكان سحر لكنه غير، بدل ذاك المكان، أخذ المكان ونقل، أخذ من ذاك المكان ونقل لمكان آخر، فالجن يعملون يعني ما قد يكون محالا عند الإنس. والقرآن في ذلك قد تكلم بهذا. فنحن نقول أن الجان ينفعنا في بعض الأمور، يدلنا على كثير من الأمور، فإذا نطق فلا تصدق ولا تكذب، لكنك محايدة إلى أن يظهر، إلى أن يظهر لك صدقه أم كذبه، لأن فيهم الكذب وفيهم السفة. لكن والله الذي لا إله إلا هو قد وجدنا بعض الجن صدوق و يعني معنا لأجل الحالة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى بعافيتها والتخفيف عنها. فكم من جان دخل في الجسد مغصوبا ومرغوما ومعذبا على ذلك، فمع المتابعة بين ذلك وتاب إلى الله وفك عقده ومرابطه، وأمر الراقي بحجامة في مكان كذا وكذا، وقال له يستخدم كذا وكذا، وسأخرج إن شاء الله في منامه أو في يوم كذا أو في الجلسة القادمة وما إلى ذلك، ويسر الله. وفعلا وفي بعض الناس في جلسة واحدة تكلم الجان وتاب إلى الله، وبعضهم قد كان كافرا وأسلم وتشهد وذهب، وطاب المريض ولم يحصل له شيء بعد. هذا يحصل، لما ننكر ذلك؟ وهذا هو الواقع. أما أنا أقول انتهينا، لا تتكلم مع الجان ولا يطلق الجان، لما دعه ينطق. قد يشغلك عن القراءة، لا يشغلني عن القراءة شيء. أنت يا فلان من الجن تتكلم، تكلم بشيء معتبر، معك دقيقة نصف دقيقة، تكلم بما هو معتبر، بما هو يعني ينفعنا، غير ذلك ما أسمع دردشة ومع الجان ما يصلح. أنا أريد ما ينفع، وأنتم من قبائل كذا ونحن كذا وأنتم كذا وأنتم، هذا الذي لا يصلح لأن يكون الراقي على ذلك. أنا أريد أن تطهر هذه الحالة مما فيها وممن فيها، ما الذي فيها، متى جرى العقد، أين هي، كيف تحل، متى تحل الحجامة، متى، عندي عدة أمور كثيرة، ما الذي يصنع مع ذاك وتلك، أين السحر، في أي مكان، إن كان في البطن الآن يخرج واجتهد في ذلك، هذا الذي أريده. أما أقول لا تتكلم مع الجان لأنك ستشغله، سيشغلك أيها الراقي عن القراءة، لا يشغل مع القراءة شيء. أنا جاي أقرأ ساعة كاملة، إن ظهر شيء خلال دقيقة دقيقتين ما في مشكلة، أما أني ألقي بهذا الجان عرض الحائط، لما، هذا هو رأس المربط، هذا هو رأس الهرم، هذا هو رأس الأمر، إن دلني على شيء فإن الله قد ينفع المريض بما يدل عليه، وانتهى، ما دقيقة دقيقتان، ثلاث أربع خمس دقائق في الساعة ثم ارجع اقرأ، خذ منه ما ينفع ثم ارجع اقرأ، وهكذا. أسأل الله أن يبصرنا ويثبتنا ويهدينا وأن يصلح الإنس والجان، إنه على ذلك قدير، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أحبتي الفضلاء. فيما وقفت عليه ورأيته بأن الراقي من الضروري أن يدخل بيت المضرور أو المرقي حتى يساعده في دفع بلائه عنه، وخاصة إن كان الضر في البيت. ولذا دخول الراقي وحضوره عند المرقي في بيته في مكان إقامته والقراءة عليه هناك ومتابعته هناك شيء ضروري، فإنه قد ينطق الجان في مكان معين وقد يتأثر تأثيرا بالغا بشيء في جسده وبشيء في البيت مدفونا له أو مغشوشا أو منثورا أو مذرورا أو مغروزا أو مدسوسا فيما يظهر له، نسأل الله العفو والعافية. ولذا رأيت أنا أنه ينبغي أن يستدعى الراقي لأن يقرأ في البيت في بيت المضرور حتى يهيئ الله له في إخراج ذاك البلاء في البيت وإبطاله بأمر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول سنشد عضدك بأخيك. كذلك فيما رأيته بأن المريض لا يرش مكانا فيه شيء له ولا يحاول أن ينزع سحرا له في مكان معين لأجل ألا يضر ضرا عظيما من قبل الخدام والحراس على ذاك السحر وذاك الأثر وتلك العقد والشعوذة، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد حين ذاك أن يكون الراقي هو الذي يتولى الأمر متوضئا متحصنا، لا سيما أن المريض قد يكون في غلبة من أمره، ما بين التخبط ما بين السهو ما بين اللهو ما بين الغفلة ما بين يعني آثار عظيمة على الدين تصرفه عن القرآن وعن السنة وعن الطهارة وعن كذلك التحصن وما إلى ذلك. ولذا فيما رأيته أن يقوم الراقي بذلك أو أهل الراقي إن كان يعني فيهم خبرة وفيهم صبر وجلد ويعني الضر والغلبة قد تحصل والعياذ بالله على من يرش أو على من يفك السحر أو يعني يجتهد في إتلاف ذاك الضر، نسأل الله العفو والعافية. ولكن يتوكل على الله جل وعلا ويجتهد الشخص اجتهادا عظيما، ومن توكل على الله كفاه، والله أعلى وأعلم. أحبتي الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله، نمسيكم بالعافية. الرسالة التي أرسلتها هي بصراحة تبين أشياء كثيرة لا سيما في علاقة الشخص مع والديه، مع نفسه أولا ومع والديه. فهناك عقوق رغم الشخص نفسه تحت وطأة السحر والحسد والعين والمس والنفس والعقد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا البعض حينما يكون في غلبة من أمره يفعل الأفاعيل، قد يضرب وقد أكرمكم الله يبصق وقد يلعن والديه وقد يمد اليدين ويفعل الأفاعيل كأنه مجنون هستيريا، ولكنه في الأصل طيب القلب ذكر أو أنثى، لكن تحت وطأة ما فيه ومن فيه تأثر تأثرا بالغا أثر على عقله وإدراكه. فإما أن يكون ذاك الشيء الذي هو المرض الذي هو فيما أوردته السحر أو الحسد أو العين أو العقد أو النفس أو المس المتسلط بينه وبين والديه لأجل معصيته أو لأجل أن حسد على بر فانقلب والعياذ بالله، فيسحر الأفاعيل في عقله وإدراكه وسلوكه، لكنه حينما يروق وحينما يكون في طمأنينة وسكينة ينقلب الوحش والذئب والأسد الهائج إلى قط وديع، فتراه يبكي ويكاد أن يؤذي نفسه مقهورا مما حصل، مقهورة مما حصل، كأنها غمامة وغشاوة مرت به وبها، فكان فيها ما فيها ثم انقشعت، وحينما انقشعت بدت له ولها سوءتهما، نسأل الله العفو والعافية، فلكأنهما في غلبة من أمرهما العظيمة على هذه المعصية وعلى هذه الكبيرة التي هي فعلا كبيرة، حقوق الوالدين، لكن دون إرادة، هنا سلب للإرادة. ولذا يا أحبتي لا نستعجل في الحكم على الناس بالحقوق وغير ذلك من الأخلاق التي قد والعياذ بالله يعني تسوء فيه، فكثير منها إنما هي تحت وطأة والعياذ بالله هذه الأمراض التي نحن بصددها في العلاج. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يقينا أجمعين شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن، وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا. الشيخ إبراهيم والمشايخ الفضلاء الحكماء، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الله وخاصة لذلك القدير، من ناحية الرقية عبر الهاتف أيا كان، سواء الجوال سواء القنوات سواء المسجل وما إلى ذلك، فإنه مفيد ونافع بإذن الله، وقد جربنا ذلك كثيرا. هو من البرنامج العلاجي الذي يمشى عليه سماع الرقية بلا شك، وقد أظهر الله بهذا السماع أمورا كثيرة، ونفع الله به وأبطل الله به كثيرا من هذه الأسحار من هذه الأحساد، وأخرج الله به مسوسا في الأجساد، وهذا ملاحظ ومجرب ولا ينكره إلا من لم يدركه، من لم يدركه ولم كذلك يقف عليه. فطبعا الأصل الرقية المباشرة، وسماع الرقية يعتبر من البرنامج العلاجي الذي لا بد منه، فالفائدة موجودة والنفع موجود ولا حرج في ذلك، فالقرآن كذلك يسمع عبر المذياع وما إلى ذلك ويستفاد منه، بل إن البعض قد يتعلم القرآن على المسجلات وعلى هذه التسجيلات ويستفيد منه فائدة عظيمة، وكذلك الدعوة إلى الله والخطب والمحاضرات وما إلى ذلك تسمع ويستفاد منها، وكذلك الرقية. والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا حسن، صلى الله أن تكون بخير والجميع كذلك بخير وعافية. طبعا نحن نقرن بين الطب الحديث وبين طب الرقية بلا شك، ولا نقول كما يقول البعض لا إنما رقية فقط وقرآن فقط ولا يذهبوا للأطباء، لا نقول هذا، ومن قال بهذا فإنه قد أخطأ خطأ بينا يؤاخذ عليه ويعاقب، لأنه قد أهمل يعني الأمر حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال صلى الله عليه وآله وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام، والطبيب ضامن كما روي في الحديث. كذلك الطب كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، وكذلك في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بماء وملح وجعل رجله الشريفة فيها يوم أن لدغ بالعقرب، هذا يعتبر من أساليب الطب أو من أنواع الطب التي استطبوا بها، وقرأ المعوذتين صلى الله عليه وسلم. هذا الطب، طب الرقية، طب القرآن. لذلك نقول والله الموفق، سواء للعين أو غيرها، يذهب المريض للطبيب ينظر له، قد يصرف له بعض العلاجات يستخدمها، وكذلك طب الرقية. فينفث للقرآن والدعاء على نفس العضو، القراءة المكثفة خاصة للأمراض العظيمة القوية القديمة الغائرة الخطيرة، فيها أورام، فيها شلل، فيها جلطة، فيها من هذا القبيل، القراءة مهمة. ولا يستغنى عن الطب الحديث إلا إذا عجز الطب الحديث، حين ذاك ترفع الملامة عنه لعجزه وانتهينا. قد الطب الحديث قد يخطئ، قد يتعجل في بعض الحالات بالبتر وغير ذلك والتشخيص الخاطئ، طبعا المستشفيات مليئة بهذا، لكن أنا كمريض أو مرافق المريض من أهله ولي أمره أو صديق ناصح صدوق، لابد أن أبين ذلك، لابد أن أبين ذلك. الآن في الغرغرين الآن بدأوا يعالجون بشتى العلاجات ويجتهد في ذلك والأعشاب و و و و ويستغنوا عن البتر، بدل أن كان سابقا في عقود مضت ليس عندهم إلا البتر مباشرة. فالطب يتقدم يوما بعد يوم، ولا بد نحن يا الرقاه أن نكون يعني أقوياء في ما نحن فيه بالمتابعة. كذلك بعض المرضى قد يتعلق بالطب الحديث، دعوه يا أخي يذهب للطب الحديث، أراد علاج نفسي بكيفه يذهب يأخذ علاج نفسي. أنت هادم تهديه الطريق يا أيها الراكب، وإذا هديته الطريق فاتق الله في هدايته للطريق، وبين له كل شيء، بين له المنافع، بين له الأضرار، بين له وجهة نظرك أنت كراقي يأمن فيك، يسمع لنصحك، يأنس برأيك. هو إن كان يقينه في الطب الحديث فليذهب. لذلك بعض السحرة يموهون بالعلاج وما إلى ذلك، وقد يتحسن المريض لكنه تحسنا وقتيا وبمخاطر، لا سيما أنه قد يعني فعل الأفاعيل في قضية النصب والاحتيال وإخماد جن سابق بعهود ومواثيق وذبح وما إلى ذلك، وإحلال قد يكون جن آخرين وغير ذلك. ولذا نقول هذا كذلك يساعدنا في قضية أن المريض يجتهد على نفسه بالرقية، ولا بأس أن يذهب إلى الطب الحديث، بل وقد يكون من الضروريات الذهاب إلى الطب الحديث لأجل مسكنات، لأجل بعض المهدئات التي تساعد حتى في نفع الرقية وفي تعمق الرقية وتقبلها تقبلا عظيما جيدا. فبعض العلاجات الطبية سواء نفسية أو عضوية مفيدة وطيبة، وقد تكون ضرورية. ولذلك الذي أرى الطب الحديث يذهب إليه ولا يستغنى عنه إلا في أمور الأمراض الروحية التي قد يكون سببها، التي قد يكون نتاجها أمراض عضوية. فإن كان هناك علاجا للأمراض العضوية عنده، علاجا طيبا فاللهم لك الحمد. ليس لهم علاج فحين ذات تؤخذ المسكنات وما إلى ذلك والمنظفات والمطهرات والمعقمات وما إلى ذلك. ولا يستغنى البتة عن الرقية الشرعية، هذه يستغنى عن الطب الحديث لكن لا يستغنى عن الرقية الشرعية في كل الأمراض حتى العضوية، فإنه يلجأ إليها تبركا واستشفاء، وقد يغني الله بها عن الطب الحديث. فكم من شخص قد يعني كان في الطب الحديث سنوات وأمراض عضوية بحتة، ودخل في طب الرقية والقرآن العظيم قرئ عليه وقرأ على نفسه وذهب إلى الرقاة واجتهد على بعض العلاجات كالزيت والعسل وما إلى ذلك فبرأ أو خفف الله عنه. فهذا يعني دليل واضح على أنه لا يستغنى عن الرقية، والرقية قرآن ودعاء، والدعاء يكشف الله به، نحن مسلمون ونعي ما نقوله، والدعاء نحن مأمورون به ويجيب الله الدعاء ويستجيب الله الدعاء. ولذا لابد أن لا تترك الرقية بأي حال من الأحوال، القراءة، الدعاء، التبرك بالقرآن، الاستشفاء بالقرآن، الطواف بالبيت، التضلع بزمزم، أخذ العسل، الإدهان بالزيت، حجامة وما أدراك ما الحجامة، هذا كلها من الطب النبوي العظيم الذي قد أمرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به. فكم من موجوع وجعا عظيما شفاه الله بمشرب، كما قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، ومنها أو شرطة محجم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا الطب الحديث يذهب إليه ولكن قد يستغنى عنه، أما الرقية فلا يستغنى عنها ولا بد منها في كل مرض وفي كل هم وفي كل كرب. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا أجمعين.